Lâche-moi. C'est sur 5 sur 1. Est-ce que tu en fais? كلم وزير الخارجية اي فات اللعبة شوف لي فيا باش تشعل الكوبا والحماية المدنية مسيب ربي ولاي بيا اي كلم وزير الخارجية اي فات اللعبة شوف لي فيا باش تشعل الكوبا والحماية المدنية ماذا بيا حلقة ماذا بيا مدام العجوزة والشايب ردين عليا يستنى فيا او يستنى فيا قطع حومة هيسود مثل البلدية عندي حومة تعز عليا عندي لقيت في الغربة تخدم في البوليسية عندي بابا يواسي فيا ما تلقى شيء كي تعدي على العالمية للنحو من الراهن كي يقرا ترن ترن الزتلة براجتي ما في طريقنا بيع فلوسك ويش عايش في ضيقنا لمي ما توصف في البلوار تزور مسيقنا حبونا نعيشو الجاهلية حبو العشقة ويذوو عالبرانية وزباين تستنى فيا ما عادش وقت في صافي صعب الراشو حلي ثنية مسايب ربي وليه بيا كلم وزير الخارجية فات اللعبة شوف لي ثنية باش تشعل لي الكوبا والحماية المدنية مسيب ربي وليه بيا كلم وزير الخارجية فات اللعبة شوف لي ثنية باش تشعل لي الكوبا والحماية المدنية ربي يعلم بيا عن اخوتنا في سناطر والمرنقية انتي تلوج عليا طب تلقاني وسط الكوبر زربي في الشماية ملهان بالك كي تمشي فيا فما عبيد مرزاتي حلي اللي تعس عليا رد بالك تتعس عليا رنح ومنكرهنا الدولة استنى في قضية معايا الباندا هاي وصلت الماندا ديما طبعي ما نحطو فلوسنا جملة في البانكا ديما معاندا صبع وكعبة فانتا كان تعيش في الريسك باس يجيك نهار تتماندا كان ربي اللي عالم بينا مازلنا نعيش وغادي وهاي غريب توصل بنينا شكون اللي ناسي فينا بخلف الميمة قولي شكون اللي ناسي فينا